السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد الله أنني لسعيد بهذه الدعوة الكريمة التي هيأت لي اللقاء بإخوة أفاضل من أساتذة وطلاب وطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أنصار هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخ الفاضل، ما الهم الذي تحمله؟ هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه اللحظات الكريمة الطيبة. والسؤال موجه أيضا إلى الأخت الفاضلة المسلمة، إلى كل مسلم، ما الهم الذي تحمله؟ سؤال نحتاج إلى جواب، لا سيما ونحن نعيش زمانا طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، فالهموم كثيرة. فما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحمل هموما تؤرقه وتحركه، ولكن الناس يتفاوتون في هذه الهموم بتفاوتهم في الهمم، والهمة رزق من الله تعالى، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكما قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. فالناس متفاوتون في الهمم ومتفاوتون في الهموم، فمنهم من يحمل هم الطين، ومنهم من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هموم نفسه وأسرته، ومنهم من يحمل هموم دعوته وأمته، ومنهم من لا هم له ولا تفكير إلا في الاستمتاع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومنهم من ينام على فراشه تبكي عيناه ويحترق قلب على واقع هذه الأمة المسكينة التي انحرفت عن منهج الله جل وعلا وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يتلوث يفكر في دين الله ويخطط لهذا الدين كما يخطط لمستقبله في الجامعة الأمريكية أو في غيرها. فسل نفسك أيها الفاضل، وسلي نفسك أيتها الفاضلة، ما الهم الذي أحمله؟ وجه هذا السؤال لنفسك. هل أنت أيها الحبيب ممن يحملون هم الدين؟ فإن أتيت إلى دراستك في الجامعة الأمريكية في الصباح، أتيت بعد تأديتك لصلاة الفجر وقراءتك للورد اليومي لكتاب الله تعالى، وأتيت بقلب وبهم وبهمة تختلف عن همم كثير ممن يعيشون لشهواتهم ونزواتهم، ممن لا يعرفون الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا، فأنت تقبل إلى دراستك وأنت تحمل همة عالية تفكر في دين الله سبحانه وتعالى، لماذا لا أكون أستاذا في هذه الجامعة لأعلم الشباب والطلاب والطالبات بعد ذلك، وأنا أعلمهم المادة العلمية المتخصصة لأعلمهم مع هذه المادة قيم الدين وأخلاق الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا تأتي إلى الجامعة وأنت تحمل هما أكبر، ألا وهو أن أتخرج من هذه الجامعة لأؤثر، لا أقول في الشارقة بل في الأمة كلها؟ لماذا تحتقر جهدك وتقلل من شأن نفسك؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. شتان شتان بين هذا الشاب الذي يأتي وهمه أن يذكر أخاه الذي انحرف عن دين الله، يحترق قلبه حينما يرى زميله قد غرق في بحر المخدرات، يحترق قلبه حينما يرى زميلته متبرجة لا تحمل هم الدين، وتأتي إلى الجامعة ولا تفرق بين قاعة للدرس ومكان آخر كالمسارح أو غيرها، يأتي إلى الجامعة وقلبه يحترق على أستاذه الذي وقف بين يديه في محاضرة ما فسمع منه كلمات لا تمت إلى الدين ولا إلى العقيدة ولا إلى منهجنا التربوي الإسلامي بصلة، فيفكر كيف يذكر أخاه، كيف يدعو أستاذه، كيف يرسل رسالة رقيقة في شريط إلى أخته أو إلى زميلته بطريق عن طريق أخت فاضلة من الأخوات لتذكرها بدين رب الأرض والسماوات. شتان شتان بين هذا الشاب الذي يحمل هذا الهم وبين شاب لا يفكر وهو في بيته إلا في زيه، في مظهره، ما هو القميص الذي سيلبسه اليوم، وما هو نوع البرفان الذي صابعه اليوم، لأنه يحمل هم آخر، كيف سيلفت نظر الفتاة صاحبة العيون الزرقاء أو صاحبة العيون الخضراء، كيف يلفت نظر زميلته إليه. يأتي بهم آخر، يفكر مع زميله في الأفلام التي سيشاهدها، في البرامج التي سيقضيها، لا هم له إلا في الشهوات والنزوات، بل وربما يأتي ويعيش وهو لا يعرف له ربا. نعم أنا أعي ما أقول، بل ربما يردد مع هذا التائه الضائع: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. يقطع الطريق كالسائمة، لا يعرف له ربا ولا يعرف له غاية ولا يعرف له وظيفة من أجلها ابتعث ولأجلها خلق. فشتان شتان أيها الأخيار بين شباب تائب طائع وبين شباب تائه ضائع، شتان شتان. أنا أعلم يقينا البيئة التي يتربى فيها شبابنا، فإنه لا يخفى الآن على أحد ما يتعرض إليه شبابنا من زخم ضاغط للفتن، لفتن الشهوات والشبهات. فأنا لا أعرف عصرا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كعصر الإنترنت، لكنني دائما أقول لشبابنا: انظر إلى زميلك الذي يعيش معك في نفس البيئة ويتعرض معك لنفس الفتن، ومع ذلك فهو يحمل هما آخر، يحمل هم الدين، يحمل هم الدعوة، يحمل هم أمته، ينظر إلى واقع الأمة فيمزق قلبه هذا الواقع المر الأليم، فيعيش لهذا الهدف ويعيش لهذه الغاية. تدبروا هذه المشاهد الرقراقة الجميلة التي توقفنا على همة سلفنا رضوان الله عليهم، لنقف على الفارق أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفاضلات بينما نحن عليه الآن وبينما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. يجتمع مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر، يجتمعون في فناء الكعبة يوما، فقال لهم مصعب ابن الزبير: تمنوا، تدبروا أيها الشباب وأيتها الفاضلات، تدبروا. قال لهم مصعب: تمنوا، لو طرحت الآن هذا السؤال على شبابنا، تمنوا، لربما قال شاب: أتمنى سيارة فاخرة، وقال آخر: أتمنى زوجة حسناء، وقال ثالث: أتمنى منصبا عاليا، وقال رابع: أتمنى كذا. لا حرج عليك في كل هذا، لا حرج أن تتمنى وظيفة جيدة، لا حرج أن تتمنى سيارة فارهة، لا حرج أن تتمنى زوجة جميلة حسناء، لا حرج أن تتمنى بيتا فسيحا، لكن كل هذه هموم، ما هو الهم الأول وما هو الهم الأكبر الذي تفكر فيه، وما هي الأمنية الأولى التي يجب عليك أن تتمناها مع كل هذه الأمنيات وكل هذه الهموم؟ فقالوا له: تمنى أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت منا ذلك، ابدأ أنت. فقال مصعب بن الزبير: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، هذا همه وتلك أمنيته. فقال: وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: أما أنا فأتمنى الخلافة، همة أعلى. قالوا: وأنت يا عروة؟ فقال عروة: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله، همة أعلى. وأنت يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، همم أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة يا إمام؟ فقال الإمام: عند أول قدم في الجنة. وها هو عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة قال لرجاء بن حيوة: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فانطلق رجاء فاشترى له قميصا بخمسمائة دينار ذهبية. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز قال: ما أخشنا، إنه لا يليق بكرسي الإمارة. فمرت السنون وتولى عمر الفتى، فقال لرجاء: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فاشترى له رجاء قميصا بخمسة دنانير من الذهب. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز بكى وقال: ما ألينه، لكنه غالي الثمن. فتعجب رجاء وقال: عجبا لك يا عمر، اشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار، فتحسست القميص وقلت: ما أخشنا، وأشتري لك قميصا لكرسي الخلافة بخمسة دنانير، فتحسست القميص وبكيت وقلت ما ألينه لكنه غالي الثمن. فقال عمر: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت إلى الجنة. إنها الهمم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. انظروا أيها الأخيار، انظرنا أيتها الفاضلات، ماذا قال الصديق؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل وفي رواية ابن عباس قال في غير الصحيحين، في صحيح ابن حبان بسند صحيح، قال الصديق: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. إنها الهمم. ورد في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي سأل الصحابة يوما الإنفاق، أمرهم بالنفقة. قال عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي. فقلت، والقائل عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يقول: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إنها الهمم أيها الأحبة الكرام. ورحم الله من قال في حق الصديق: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حد الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. لا أريد أن أطيل مع سلفنا الصالح، وإنما أحببت أن أبون الشاسع بين ما نحن عليه الآن وما كان عليه سلفنا، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. فهؤلاء بهذه الهمم العالية استطاعوا أن يقيموا للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. أين هذه النماذج من كثير من النماذج التي نراها الآن في بلاد المسلمين؟ فالأمر يدمي القلوب حينما نرى هذه الظواهر المؤلمة من ظواهر الانحراف التي وقع فيها كثير من شباب المسلمين، لأن الأعداء يعلمون أن القوة الدافعة لهذه الأمة هم الشباب، فإن كان الشيوخ هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ومن ثم فإن الحرب تعلن على شبابنا ببراوة، حتى لا يعيش الشباب لدينه ولدعوته ولأمته، بل ليغرق شبابنا في هذا المستنقع الآثم العفن، مستنقع المخدرات، مستنقع الشهوات، مستنقع النزوات، مستنقع البعد عن منهج رب الأرض والسماوات. نرى ظاهرة الانحراف عن الدين، نرى ظاهرة الميوعة والانحلال التي تدمي القلب، فترى الشاب يقلد شباب الغرب في قصة شعره. لماذا؟ لماذا لا تفخر بدينك الشاب المسلم؟ لماذا لا تعتز بدينك أيتها الفتاة المسلمة؟ لماذا تقلدين الكافرة في زيها؟ كيف تخرج المسلمة بهذا الزي من بيت يوحد فيه ربنا تبارك وتعالى؟ لماذا يقلد شبابنا الغرب الكافر الذي لا تتفق عقيدته مع عقيدتنا، ولا أخلاقه مع أخلاقنا، ولا قيمه مع قيمنا؟ نرى ظاهرة الميوعة والانحلال، فترى الشاب وترى الفتاة يقلد الغرب، يقلد الشاب الشباب الغربي، وتقلد الفتاة التي تنسب إلى بلادنا وإسلامنا وديننا، تقلد الفتاة الغربية في قصة شعرها، في زيها، بل ربما لا أكون مبالغا إن قلت ربما تنتشر الموضة أو الموديل من موديلات الملابس في بلاد المسلمين، بل وفي جامعات المسلمين بصورة تفوق انتشار الموضة أو الموديل في الجامعات الغربية نفسها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ظاهرة الميوعة التي تتبعها مباشرة ظاهرة الذوبان. إذا بهر الشاب بالنموذج الغربي، وبهرت الفتاة بالفتاة الغربية، وتخلف عن دينها، وتخلى الشاب عن دينه، ذاب في هذه البوتقة المنهجية الفكرية الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. ولا والله لا يمثل الغرب النموذج الأمثل للسعادة، كلا كلا، بل إن السعادة الحقيقية ورب الكعبة في هذا الدين. من سافر منكم إلى بلاد الشرق والغرب سيعي هذه الحقيقة. لقد سافرت إلى بلاد الغرب والشرق مرارا وتكرارا، ورأيت بعيني وسمعت بأذني. لا يعد الغرب إكسير السعادة كما يتوقع ويتصور كثير من شبابنا وأخواتنا وفتياتنا، كلا كلا. لو قدمتم الآن استمارة استبيان لعينة عشوائية من شبابنا في جامعاتنا، وقدمنا نفس الاستمارة لعينة عشوائية من شباب الغرب، وطرحنا أسئلة واحدة: لانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إذ أنك سترى الإجابات متشابهة إلى حد كبير. كنت في طريقي إلى أمريكا في إحدى الزيارات، فدخلت الصالة الداخلية التي سنركب منها إلى الطائرة، هذا في مطار القاهرة، فرأيت شابا وضع الهيدفون على رأسه وأسمع صوت الموسيقى الصاخبة، ولفت زيه نظري، فجلست إلى جواره وألقيت عليه تحية ما لأنني لا أعرف هويته، فقلت له: ما اسمك؟ قال: أحمد. قلت: أحمد، أنت أحمد؟ قال: نعم. هل تسمح لي يا أخ أحمد أن أتحدث معك؟ قال: أوكي. فنظر إلي وأنا لا أغير زي هذا في أي سفرة، قال لي: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت: إلى أمريكا. قال: أمريكا؟ يستكثر أن أذهب بهذا الزي ونحن نفخر ونشرف به في كل مكان، فيجب على المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بقيم مجتمعه الإسلامي. فإننا نرى اليهود وغير اليهود يفخرون بقيمهم وتقاليدهم وعاداتهم في الوقت الذي هزم فيه المسلم هزيمة نفسية نكراء. فبدأنا الحوار وإذ به يأخذ المبادرة، وهذا أقوله لشبابنا الملتزم، ويقول لي: اتفرجت على المباراة؟ قلت لا. فقال: ده كان ماتش رائع جدا يا شيخ، ألا تعرف اللاعب الفلاني؟ قلت لا أعرف. قال: فلان؟ والله لا أعرف. قال: هذا اللاعب الفلاني ده أغلى لاعب في العالم. قلت: والله لا أعرف. قال: فلان. قلت: يا أخي لا أعرفه، إن البقرة تشابه علينا. ثم قلت له أنا: هل تعرف محمد ابن مسلمة؟ قال: في أي فريق ده؟ قلت: في فريق مضى، في فريق مضى. والله يا إخوة، شر البلية ما يضحك أن أحمد الذي تخرج من كلية التجارة وحصل على البكالوريوس والله كان لا يحفظ التشهد. أمر يطل. فجلست إلى جواره أذكره بالله سبحانه وتعالى وبالغاية التي يجب أن يعيش من أجلها، والحمد لله صلى معي تقريبا على ظهر الطائرة كل الصلوات في الرحلة. ولذلك أنا لا آيس أبدا ولا يتسرب القنوط إلى قلبي أبدا، فالشباب فيه الخير حتى وإن كان على معصية، لكنه ما وجد من يذكره بالله تعالى. أنا لا أحب المعصية بل أبغض المعاصي، لكنني أوجه شبابنا الطاهر الطائع وأوجه أخواتي الطاهرات الطائعات: لماذا لا تقرب من أختها المتبرجة؟ لماذا لا تذكرها بالله بكلمة رقيقة؟ لماذا لا تهدي إليها شريطا هادفا هادئا؟ لماذا لا تقرب أنت من أخيك الذي ذاب وانساع وانحرف لتذكره بالله؟ لا تنظر إليه باستعلاء، لا تذكره ولسان حالك يقول: أنا التقي وأنت الشقي، أنا الطائع وأنت العاصي، أنا المتبع وأنت المبتدع. كلا كلا، لن يقبل منك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فاقرب منه وذكره بالله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. وأنت كذلك أيتها الأخت المسلمة لابد وأن تحمل هذا الهم في قلبك، لابد وأن تنقل هذا النور الذي من الله به عليك إلى غيرك من هذا الشباب المسكين الذي ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات. نعم، إن شبابنا إلا من رحم ربك يعيش في بحر اللجي من الفتن، يغشاه موج من فوقه موج من الفتن، من فوقه سحاب، من فوقه سحاب، إنه سحاب مظلم كثيف من فتن الشهوات والشبهات. فإذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة حانية لتنقذه من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين بشبابنا وبناتنا ممن لا يريدون لشباب المسلمين أن ينشأ وأن يربى على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا ظاهرة أخرى خطيرة بعد ظاهرة الانحراف عن الدين، وظاهرة الميوعة والانحلال، وظاهرة التمرد، وظاهرة الذوبان. نرى ظاهرة وقوع كثير من شبابنا في مستنقع المخدرات. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لما حل بشباب المسلمين لمحزونون، لأن الأعداء يريدون لشبابنا أن يظل غارقا في هذا المستنقع حتى لا يفيق. يريدون لشبابنا أن يظل منشغلا بالمدرات تارة وبالكرة تارة وبالمسلسلات والأفلام تارة، حتى ليفكر في دينه، وحتى ليفكر في واقع أمته، وحتى ليفكر في واقع بلده. مخطط خطير وأمرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، ليظل هذا الشاب بعيدا عن معالي الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. نرى ظاهرة أخرى خطيرة، ألا وهي ظاهرة التمرد. تمرد كثير من الشباب على سلطان الأسرة، فقد يتهم الشاب المتعلم والديه بالجهل، وقد تتهم الفتاة المتعلمة إلا ما رحم ربك أهلها بالجهل. ثم انتقل التمرد من سلطان الأسرة إلى سلطان المدرسة والجامعة، فقد يتمرد التلميذ الآن على أساتذته، وقد يتمرد الطالب على أساتذته، حتى وصلنا إلى أخطر مرحلة من مراحل التمرد، ألا وهي مرحلة التمرد على الذات، ثم التمرد على الدين. فإن قلت قال الله قال الرسول، ربما يهزأ الشاب، ربما لا يسمع لهذا الكلام عن الله وعن رسوله. ظواهر خطيرة تحتاج من الشباب أصحاب الهمم العالية أن يتحركوا وبقوة لهذا الدين، أن ينطلقوا برجولة لهذا الدين. وهذا هو المحور الثالث الذي أود أن أركز الحديث فيه. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهل ستكون من حواري وأنصار رسول الله؟ وهل ستكونين أختاه من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ستحمل هذا الهم في قلبك وتتحرك لتبلغ دين الله ولتبلغ دعوة الله ولتبدع في مجال دراستك لتحصل أعلى الدرجات؟ فيؤلم القلب أن نرى طلابنا من الملتزمين يخرج أحدهم بمادتين مثلا في العام، وإن حصل تقدير مقبول يقبل يده مرات ومرات. لماذا لا يحصل شبابنا الملتزم وأخواتنا الملتزمات أعلى الدرجات؟ فما لا يتم الواجب إلا به تصل. فالمسلم الشاب المسلم والفتاة المسلمة تحمل هما يختلف تماما عن هم الشاب أو الفتاة التي لا تعي عظمة هذا الدين والتي لا تعيش من أجل هذا الدين. ربما يقول لي شاب وتقول لي طالبة من الطالبات، يقول أنا أشعر بالتقصير وربما أقع في المعاصي وربما أعاهد الله على التوبة وسرعان ما أرجع مرة أخرى إلى الذنب ذاته، فكيف تأمرني حينئذ بأن أحمل هم الدين وأن أتحرك له؟ المعصية يا إخوة والشعور بالتقصير والشعور بالخجل شعور نبيل، قال الحسن البصري: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. فشعورك بالذنب وشعورك بالتقصير وشعورك بالخجل من الله عز وجل شعور نبيل يدفعك إلى التوبة ويدفعك إلى الأوبة، ولا يمنعك هذا الفعل أو هذا الذنب لا يمنحك أجازة حتى لا تعمل لدين الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك مع هذا أن تتحرك للدين. ليس معنى أنك لا تقيم الليل إن وجدت أخا من إخوانك أن تذكره بالصلاة في الليل، فتذكيرك له سيدفعك إن شاء الله تعالى يوما لفعل ما تذكر به، لكن لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا هو أبو محجن الثقفي الذي كان مدمنا لشرب الخمر، وكثيرا ما كان يؤتى به ليقام عليه الحد، ومع ذلك لما سمع يقول: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد إلى القادسية، كان من أوائل من انضموا إلى صفوف المقاتلين وخرج، ولكنه هنالك في أرض المعركة ضعف أمام الخمر فشربها، فجيء به إلى قائد القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأمر سعد بحرمانه من المعركة وبسجنه حتى يرجع، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو. وبدأت المعركة، وسمع أبو محجن صوت الخيول ووقع الرماح والسيوف، وأراد أن يقوم ليشارك، لكن القيد في رجليه حال بينه وبين ذلك، وحاول الكرة بعد الكرة فلم يستطع، فبكى. فرأته امرأة سعد رضي الله عنها فرقت له، فقال لها: يا سلمى، أسألك بالله أن تفكي قيدي وادفعي إلي فرس وسلاح سعد، لأن سعد رضي الله عنه قد ابتلي بمرض حال بينه وبين المشاركة البدنية في كثير من أيام القادسية، بل كان ينام على بطنه ليخطط للمعركة وهو في هذا الحال. فقال: ادفعي إلي فرس وسلاح سعد، فإن نصرنا الله فالحمد لله، وإن قتلت فهذا ما أرجوه، وإن قدر الله لي البقاء عدت إلى سجني وجعلت القيد في رجلي بيدي مرة أخرى. ففكت قيد ودفعت له فرس سعد البلقاء وأعطته سلاح سعد، فانطلق هذا الفارس المغوار المشهور في أرض المعركة، وشهد أرض المعركة فارسا عجيبا. فقال سعد بن أبي وقاص قائد الكر والفر: من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه هو، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها البلقاء. فقالت له امرأته: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء. قال: ما الخبر؟ فقصت عليه ما كان. فلما انتهت المعركة وكتب الله عز وجل النصر المسلمين، دخل سعد بن أبي وقاص فوجد أبا محجن في سجنه وقد وضع القيد حول رجله مرة أخرى وهو يبكي. فلما دخل عليه سعد بكى أبو محجن وقال: والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. فقال له سعد: وأنا والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. إنها بركة الطاعة، إنها ثمرة التحرك لدين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، يجب عليك أن تحمل لهذا الدين هما، وأن تنظر إلى واقع المسلمين المر الأليم في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان، وأن يحرك هذا الواقع الهمة العالية في قلبك لتكون شيئا مذكورا، لتؤثر، لا لتتأثر، لتؤثر في أسرتك، لتؤثر في زملائك، لتؤثر في قريتك، لتؤثر في دولتك، لتؤثر في أمتك. فكن صاحب همة عالية، كن صاحب همة عالية، وتحرك على قدر استطاعتك وفي حدود قدراتك وإمكانياتك لدين الله تبارك وتعالى. المحور الرابع والأخير حتى لا أحول بينكم وبين صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وأدع مجالا للأسئلة إن وجدت. أقول أذكر شبابنا وأخواتي بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أيتها الفتاة، هيا ارجعي إلى الله عز وجل، تجلبدي بجلباب الشرف وحجاب العفة والمروءة، واعلمي بأن الإسلام الذي أمرك بالحجاب وحرم عليك الخلوة مع الأجانب وحرم عليك الاختلاط ما فعل ذلك إلا لأنك درة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية نفيسة. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب، سليه من أنا من أهلي لمن وطني لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لمن ولائي لمن حبي لله أم لدعاة الإثم والكذب، هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي، سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. هيا أيتها الفتاة المسلمة تجلبدي بحجاب العفة والمروءة والشرف، ولا تسمعي لأولئك الذين يزعمون أنك قد ظلمت في الإسلام وأن الإسلام ما أمرك بهذه الأوامر إلا ليقيد حركتك، كلا، بل إلا ليصون كرامتك ليصون عرضك ليحفظ عليك شرفك. واعلمي بأنه دين الله تبارك وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم تحركي بدعوة أختك التي تخلت عن حجاب العفة والطهر والمروءة والشرف. وأنت أيها الفاضل الحبيب، أيها الأخ الكريم، أذكر ببعض النصائح العامة. يجب علينا أن نخصص جزءا من وقتنا لنتعلم دين الله تعالى، فشتان شتان بين من يتحرك لدين الله عن علم وبين من يتحرك لدين الله بغير علم، وعلينا أن نحول هذا العلم في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وأن نتحرك بعد ذلك في خطوة ثالثة لننقل هذا الدين ولننقل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجب علينا بعد ذلك أن نعلم أن الشدة تفسد ولا تصلح، وأن العنف يهدم ولا يبني، فعلينا أن نتحرك بين الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، فإننا لا نتعامل مع شياطين مردة ولا مع ملائكة بررة ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. رابعا، أذكر أحبابي بالحرص على الصحبة الطيبة. احرص على أن تصحب إخوة يذكروك بالله ويعينوك على طاعة الله ويحولون بينك وبين معصية الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خامسا، أرجو من إخواني وأخواتي أن يحافظوا على الورد اليومي للقرآن، وأن يحافظوا صلوات في أوقاتها، وأن يحافظوا على الأذكار، فإن الذكر يحيي القلوب وإن الغفلة عن الذكر تميت القلوب. هذه بعض النصائح العامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر لأفسح المجال لبعض الأسئلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك على دعائك الجميل. يقول سؤالي: كيف لي أن أقيم أو أن أحقق رضا الله تبارك وتعالى علي، وأن أتقي سخطه وعذابه والعياذ بالله. وجزاك الله عنا خيرا. هذا سؤال طالب للحق إن شاء الله تعالى. والجواب أيها الأخ الكريم وأيها الإخوة الأفاضل، رضا الله سبحانه وتعالى لا يتحقق للعبد إلا إذا امتثل العبد أوامر الله واجتنب نواهيه ووقف عند حدوده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. قال الحافظ ابن رجب: احفظ الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، تنال بذلك رضا الله والحفظ من الله، وتتقي بامتثالك للأمر واجتنابك للنهي سخط الله وعذابه. فالتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. فيحقق العبد رضا الله عليه سبحانه وتعالى بامتثاله لأوامره واجتنابه لنواهيه ووقوفه عند حدود الله عز وجل. فإن زلت قدمه في بؤرة معصية فليجدد الأوبة والتوبة، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته وهو الغني عن العالمين. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فامتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد على قدر استطاعتك. فإن زلت قدمك في بؤرة معصية فجدد الأوبة والتوبة، وأنت على يقين بأن الله تعالى سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضاه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. يقول: سمعت دكتورا يقول: لا يصلح هذا الدين لهذا الزمان، فإن التقدم الذي تشهده الأمة سيؤخره هذا الدين. وجزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يرده إلى الحق ردا جميلا. الدين يصلح كل زمان ومكان، وهل ذلت الأمة وضاعت إلا يوم أن انحرفت عن الدين؟ وعلى هذا الأستاذ أن يراجع بإنصاف وتجرد ما فعله الإسلام والمسلمون الأوائل حينما فتحوا بلاد الأندلس. ففي الوقت الذي الأندلس فيه تضاء بالكهرباء كانت فرنسا ترزح في الظلام. صحيح لا ينبغي أن نحكم الآن على الإسلام من خلال واقع المسلمين، فإن الواقع مر، ولا ينبغي أن نحمل الإسلام تخلف المسلمين. فالأمة الآن تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي، بعد أن كانت هذه الأمة بالأمس القريب جدا منارة تهدي الحيارى والتائهين. ففي الوقت الذي كانت فيه الأندلس في ظل الحكم الإسلامي تضاء بالكهرباء، كانت فرنسا تعيش في الظلام ما عرفت بعد الكهرباء. في الوقت الذي كانت فيه طرق الأندلس مرصوفة بهذه الصورة التي تشهدونها اليوم، كانت فرنسا شوارعها مليئة بالوحل والطيب. فعلى هذا الأستاذ أن يراجع بإنصاف وتجرد ما الذي فعله هذا الدين يوم أن اعتز به المسلمون. لكن ما تخلفت الأمة الآن إلا يوم تأخرت عن هذا الدين. كان العرب أشتاتا ما جمع شملهم إلا الإسلام. فليراجع بالتجرد هذا التاريخ، ليقف على هذه الأحداث المؤلمة وعلى هذه الحروب الممزقة. ما جمع شملهم إلا الإسلام، وما تمزق شملهم الآن إلا بعدما انحرفوا وابتعدوا عن الإسلام. فإن عادوا إلى هذه الهوية مرة أخرى، إلى الهوية الإسلامية، ورفعوا راية العقيدة الصحيحة، وحققوا هذا الدين في واقع حياتهم، عادت إليهم عزتهم وكرامتهم. فالإسلام لا يحول بين الأمة وبين التقدم العلمي والتقني وغير ذلك، بل إن التوكل على الله سبحانه وتعالى كما أصله لنا ديننا هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. أخذ بأسباب العلم، أخذ بأسباب القوة، أخذ بأسباب الاستخلاف، أخذ بأسباب التمكين، أخذ بأسباب التقدم. فلو فهمت الأمة هذا الدين كما فهمه السلف الأوائل لا عادت من جديد إلى عزتها وكرامتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى هذا الدين ردا جميلا، وعلى هذا الأستاذ الفاضل ألا يقدم العقل على صحيح النقل، فإن العقل، وأنا لا أقلل من شأنه ولا من قدره، لا يمكن البتة به أن يصل إلى الحقائق المطلقة. لا يستطيع هذا الأستاذ الفاضل بعقله بعيدا عن النقل الصحيح أن يعرف على الله أو أن يتعرف على الدين، بل لابد من العودة إلى صحيح النقل بفهم وتدبر. ولله ضر القائل لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ما حكم الدعاء على اليهود والنصارى؟ أراه واجبا في هذا. أسأل الله عز وجل أن ينصر الأمة نصرا مؤزرا. ما هي الطريقة المثلى لتعلم القرآن والحديث والسنة والعمل به؟ الطريقة المثلى للتعلم هي طريقة المشافهة، والمشافهة معناها أن يجلس الطالب بين يدي شيخه ومعلمه، فهي أنفع الطرق لتحصيل العلم، كما قال الإمام الشاطبي في كتاب الماتع الموافقات، قال أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، وهو أن يجلس الطالب بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله يفتح عليه بين يدي معلمه مما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني هو مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم حتى لا يضل ولا يضل. فيجب على الطالب أن يجلس إذا أراد أن يتعلم القرآن على يد شيخ ليقرأ القرآن قراءة صحيحة. أذكر ونحن في الحج في عام من الأعوام جلست مع مجموعة من الأساتذة في الجامعة، وقلنا نبدأ في أيام منا لنختم القرآن، وبدأ أستاذ دكتور والله للتاريخ الإسلامي، وبدأنا فقرأ سورة الفاتحة قراءة عجيبة، فنظرت إليه وتعجبت لكنني ما أحببت إحراجه، فشرع في قراءة البقرة، سورة البقرة، وفي أول آية قال: ألم ذلك الكتاب. فقلت: يا أستاذ ألف لام ميم. قال: لا يا شيخ، ألم مكتوبة ألم. فتعجبت، ثم ردني إلى صورة الشرح وقال: هذه ألم نشرح لك صدرك لزيدي. فالأمر يحتاج إلى معلم وإلى ملقن، لأن القرآن تلقاه جبريل عن رب العزة، وتلقاه المصطفى عن جبريل، تلقاه الصحابة عن رسول الله، وهكذا، فلا بد من معلم. أما العمل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل. الأمر يحتاج إلى وقت طويل. أسئلة مكررة. الصلاة، أخي يطلب يعني تذكرة عن الصلاة. الصلاة الصلة، ولا يصح دين المرء أبدا وهو مضيع للصلاة أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حديث صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي بسند صحيح، من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، إلى آخر الأدلة. فيجب على المسلم أن يحرص على الصلاة، حرصه على التنفس على الهواء، على الطعام والشراب. فإن الإسلام لم يعذر مسلما أبدا في ترك الصلاة، ولم يسقط الله عز وجل الصلاة حتى على المقاتلين في أرض الميدان، بل شرع له صلاة الخوف. حتى المريض يصلي، إن عجز عن الوضوء وضأه غيره، فإن لم يتمكن من الوضوء تيمم، فإن لم يتمكن من الصلاة قائما صلى جالسا، فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا صلى نائما، فلا عذر لأحد أبدا في ترك الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحرص والمحافظة عليها. تكلم يا شيخ عن الخوف والرجاء وكيف يعيش المسلم بينهما. الخوف والرجاء، الخوف والرجاء جناحان لطائر واحد، لا يمكن أن يحلق في أجواء الفضاء إلا بهما. فالمؤمن يعيش بين خوف من الله عز وجل، بين خوف من سخطه وعذابه، وبين رجاء في فضله ورحمته. إن غلب عليه الخوف ذكر نفسه بالرجاء، وإن غلب عليه الرجاء ذكر نفسه بالخوف. لكن ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم ينطلق بعد ذلك إلى معصية الله، ولكن الخائف من يطرق ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره، قال: وعزتي وجلالي، قال رب العزة في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه والخوف منه، إنه على كل شيء قدير. المغرب بقى عليه كامل 10 دقائق حتى لا نقع فيما نحذر منه. اللهم ارزقنا التوفيق. أنا كثير التسويف للتوبة، فماذا أفعل؟ نسأل الله أن يرزقنا إياكم التوبة، وأن يتوب علينا لنتوب إليه سبحانه وتعالى. لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، وأنت تعلم ذلك، لكنك تبحث عن دواء عملي. والدواء في نقاط سريعة أيها الحبيب، ربما تكون أول جرعة دواء تذكرك بالتوبة أن تحرص على صحبة خيرة. أنا ما قلت لك ارجع إلى الورد اليوم القرآن ولا ولا إلى آخره، لأنك أضعف في مثل هذه الحالة من أن تمتثل هذا وأن تفعل هذا. إنما أقول الخطوة العملية على الطريق أن تصحب إخوة يذكروك بالله سبحانه. فالمرء بنفسه يستحي وبطبعه يستحي إذا رأى إخوانه في طاعة وهو جالس وحده على المعصية. فإن كنت في صحبة تحرص على الصلاة وأنت بينهم، مستحيل أن تنطلق هذه الصحبة لتؤدي الصلاة وأنت جالس. ربما لو فعلت ذلك مرة ستستحي أن تفعل ذلك في المرة الثانية. ولذلك أنصح أيضا الشباب، إذا كنت في غرفتك وحدك جاءك هاجس من الشيطان لتفعل معصية ما، تلك المعصية المشهورة بين الشباب، أقول أول خطوة عملية للخروج من هذا المأزق أن تقطع خلوتك وأن تخرج من غرفتك. أول خطوة عملية، أخرج اجلس مع أبيك، كلم والدتك، كلم أختك، كلم أخاك. المهم أن تقطع الخلوة حتى تقطع على الشيطان حبائله. فأنا أنصح هذا الأخ الفاضل بالحرص على الصحبة الطيبة، وحين